هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد، يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد، يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها الحياة والطاقة الإيجابية، آداب وإتيكيت، واستشارة طبية وصحي ومفيد، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير سيدتي الجميلة، هكلمكم النهاردة عن تقبل الآخر. الأول لازم نعرف مين هو الآخر. هو أي حد مختلف عنا، مش شبهنا، مختلف في اللون أو الجنس أو العادات أو التقاليد أو القيم أو الأفكار. طب يعني إيه بقى نقبل الآخر وإزاي نتقبله؟ يعني نحترمه ونقدره ونفهم إن عنده أفكار وتقاليد مختلفة عن بتاعتي. تقبل الآخر مرتبط بتقبل الذات، فإذا كنت متقبلة نفسي بضعفي وقوتي فبالتأكيد هتقبل الآخر. تقبل الآخر كمان بيخليني أبعد عن التعصب الأعمى لآرائي ومعتقداتي، بيخليني أشعر بالرضا والمحبة، وبكده بتتحسن صحتي النفسية. أما احترم الحرية الشخصية والخصوصية لغيري وحرية الفكر والتعبير، ده بيخليني شخص مسؤول، ودايما الشخص المسؤول بيحترم الآخرين وبيتقبلهم زي ما هم. هحكي لكم حكاية. في مدينة خضراء كان بيعيش رجل أخضر ساكن في بيت أخضر، وكانت عنده زوجة خضراء وولدين خضر. في الليل كان بينام في سرير أخضر وبيحلم أحلام جميلة خضراء. في صباح يوم أخضر صحي الرجل الأخضر، لبس ملابسه الخضراء وخرج يركب العربية بتاعته الخضراء. في طريقه شاف رجل أزرق، اتفاجئ جدا وراح موقف سيارته بسرعة ونزل منها وسأله: هو انت بتعمل ايه هنا؟ الراجل الأزرق قال له: أنا من مدينة تانية. شفتوا بقى، لو كلنا كنا لون واحد وشكل واحد الحياة هتبقى مملة وسخيفة. لازم نبقى مختلفين عن بعض عشان الحياة تبقى جميلة. كان معاكم دكتورة غادة طوسون، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. صباح الخير يا أشروف. يا صباح الفل، نهارنا أبيض إن شاء الله، صباح الطيابة والقمر. يا الله الله الله الله. شيء عادي يا أشرف. شيء عادي؟ انت شيء غير عادي. بيكون عادي وطبيعي لما ابتسامتك الحلوه دي بتشرق كده على وجهك وانت بتصبحي عليا. عادي بس، وايه كمان؟ والدعوه الحلوه وانا نازل رايح شغلي، روح ربنا يحنن عليك. وماله، اهو كله بثوابه. بحس ان انا هروح اقعد قدام السيده. الله يفتح عليك ويكرمك يا غادة يا بنت سامي مرزوق. أنا أطيب واحدة في العيلة دي كلها. أنت هتقولي لي كل اللي يجيبه ربنا كويس. أنا هتصل بنرمين. وماله عادي، وحقولها على حاجة تشتريها لي من هناك. حاجة زي إيه يا روحي؟ ملكش دعوة بقى. وماله عادي، هي هتشتريها لي على حسابها، أنت مالك بقى. ما برضو ماله عادي. وتبعتالي مع اي حد نازل، بس انت هتديني فلوس. انت مش بتقولي نرمين هتجيبها لك على حسابها؟ ما انا في حاجة تانية عايزاها غير اللي نرمين هتجيبها لي. هنزل المول واجيبها معايا، وهتنزل كمان عفاف معايا تونسني وانا بشتري. ايدك على 3000 جنيه. ايه انت بتفكر؟ لا مش عادي. دي نرمين. الو يا حبيبتي. الو يا روحي. ماما حبيبه قلبي، يلا اطلبي اللي انت عايزاه. قلتلك عليه يا حياتي، وكتر الف خيرك. حبيبتي ربنا يخليكوا ليا، وصبحي لي على بابا. حاضر، من عينيا اسلملك عليه. باي يا ماما. لا يا غدغود، بلاش المحل ده. بلاش ليه يا عفاف؟ ده عنده ماركات عالمية وأسعاره بتكون عالية خالص. مش مهم. ايه يعني عالية عالية؟ وانا يهمني. انا هوريكي محل تاني عنده برضو موديلات حلوة قوي وأسعار معقولة. انا ما تفرقش معاي، ولو ان اشرف يعني غزني بصراحة النهاردة. ده اشرف طيب وذوق. اقوله لازم يكون معايا 3000 جنيه، الاقيه مديني 2500 ويقولي معيش غيرهم. معلش لازم معهوش. لما اشوفه بقى، لما اشوفه بتصرف معاه. بس الفلوس دي يعني يا ترى هتكفيني اشتري بيها كل اللي انا عايزاه ولا ايه؟ نستريح شوية في الكافيتيريا دي ونشرب حاجة، وبعدين نكمل احسن، تعبت قوي من اللف. ايه رايك يا عفاف في الكافيتيريا دي؟ العصاير جميله، شكلها كده على اللوحه من بره يجنن. يلا بينا نقعد عليها. كوبايه عصير جزر وبرتقال ب32 جنيه. ليه؟ دي مش اي كافيتيريا يا عفاف. عارفه انها كافيتيريا سوبر 5 نجوم، وجرسوناتها بهوات، وديكوراتها خيال، والكراسي والاضاءه. يعني هم بياخدوا تمن القعده في الجو اللي عاملينه ده. وقال ايه اشرف؟ اقول له دي 3000 يديني 2500. قال اديك يا حبيبتي اشتريت الجيبه وبنطلونها. بس حاجه ايه؟ مستورده ب999 جنيه. يعني ب1000 جنيه. لا لا لا، مش 1000 جنيه، 999 الا جنيه. وانا شايفاها في شارع قصر النيل ب750، وفي الموسكي 350. لا يا عفاف، لا يا عفاف، بلاش تخضيني في الحاجه اللي بشتريها دي مستورده. بقول لك ايه، واحنا في المحل الشيك اللي انت اشتريتي منه الجيبه والبنطلون، سمعت واحد بيقول لصاحب المحل انت بتبيع غالي قوي يا صديقي. قال له لا، انا لو ببيع بالسعر بتاع محلات وسط البلد الزبون مش هيجيلي، لانه بيدور على الحاجات الغاليه. عزيزتي المستمعه، حول كيفيه اختيار اللوحات والالوان المناسبه للمنزل للشعور بالبهجه والطاقه الايجابيه اجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى، أهلا بحضرتك معنا، وصباح الخير وصباح السعادة والطاقة الإيجابية. صباح الحب والتفاؤل والسعادة والخير كله على الجميع يا رب. دكتورة سهى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن اختيار اللوحة المناسبة يضيف البهجة والسعادة للمنزل. فعلا اللوحات من الحاجات المحببة للأشخاص. في ناس كتير قوي بتحب تحط لوحة زرع طبيعي، ورود، حديقة، بتحط حاجات كده تبعث في نفس التفاؤل، علشان ما يبقاش الفرش كله جامد، بيبقى محتاج حاجة طرية أو لينة أو ورود أو منظر طبيعي من نفس روح المكان. فطبعا أكيد اللوحات حاجة جميلة جدا. اختيار اللوحة المناسبة واللون والمنظر المبهج داخل المكان. بالنسبة للوحات المبهجة، فأنا بفضل للناس أنها تختار شكل طبيعي، منظر طبيعي. ساعات كتير قوي مثلا فلنفرض لو عندي أول ما بخش من الباب، لا قدر الله لقينا باب تاني مثلا، فمش حلو ابدا ان يكون في ابواب متقابله، وخصوصا لو باب حمام. ففي افكار جميله جدا ان احنا ممكن نحط صوره او ورق حائط معين، او صوره جداريه معينه فيها بعد ثالث، يعني زي ال3D، فتدي اكنه ممشى او طريق فما تخليش المكان مغلق أو مقفول، تدي عمق للمكان ووسع أكتر. فتوظيفيا لا، جميلة، تعطي حلول جميلة للديكور. مثلا بالنسبة للورود، يعني ساعات كتير قوي تلاقي الألوان غامقة أو الألوان كلها تون واحد، فساعات بنطفي البهجة بلون تاني مفرح في الورود في لوحات معينة، تدي مردود جميل وتفتح ألوان المفروشات دي، برضو إضافة حلوة قوي للألوان واللوحات الجميلة. الحاجة الغلط اللي احنا بنعملها كتير قوي، ان احنا المفروض لما نيجي بنكون قاعدين، حلو ان انا اكون قاعدة مثلا على الكنبة وقدامي صورة حلوة لصورة بحر او صورة شط جميل، ولكن ما حطش المية او صورة اللوحة المائية اللي فيها بحر تكون ورا ظهري، دي بتعمل عدم استقرار للشخص الجالس على الكنبة. يعني فأنا بقول سلبي للوحات. مظبوط. التوظيف الإيجابي كمان إن إحنا مثلاً في ناس كتير قوي تحب تحط صورة صقر مثلاً أو صورة فريسة أو صور المعارك الحربية، دي طاقة سلبية جامدة جداً على فكرة. في ساعات بيحطوا صور حاجة كده قاتلة يعني، حتى كمان صور على فكرة الفن التشكيلي، لأن ممكن يكون الفن التشكيلي المحطوط يكون معاناة للرسام، فأنا بنقل هذه المعاناة إلى حياتي، فبرضو ناخد بالنا جدا أن يكون الشيء فيه بهجة ومفهوم، يعني حتى احنا ممكن نحلل الصورة بطريقة إيجابية بعكس ان احنا نحللها بطريقة سلبية لتعطي طاقة إيجابية في المكان وإشراق. واختيار المكان المناسب لتوظيف اللوحات داخل المنزل زي ما حضرتك ذكرتي اكيد له تأثير كبير على الطاقة. ده أكيد جدا، يعني أنا بفضل إن إحنا نوظف كل شيء مظبوط، حتى في اختيار مستوى اللوحات. كتير قوي تخشي بيوت تلاقي لوحة طالعة ولوحة نازلة ولوحة فوق ولوحة عالية قوي، لا، إحنا دايما بناخد المقاس مثلا بتاع الباب، باب البيت أعلى ارتفاع فيه، يبقى هو ده الخط المستقيم اللي نمشي بيه ارتفاع جميع اللوحات. ما نحاولش ان احنا نعلي اللوحات قوي لان بيبين المكان صغير، دايما اللوحات تكون في سيمترية جميلة، وناخد ارتفاع مثلا اعلى حاجة عندنا هيكون مثلا ارتفاع الباب، يبقى دي اعلى حاجة بالنسبة لعلو اللوحات، ولو نزلنا اكتر هيكون افضل كمان، وخصوصا في اللوحات الكبيرة او المستطيلة علشان تدي افق مفتوح في المكان. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن رشاقة الحركة. تكلمنا كتير عن رشاقة الكلام، رشاقة الحركة مهمة قوي، وأحب نلفت دايما نظر بناتنا وكل آنسة وكل سيدة إن حركتها تكون رشيقة، ما فيهاش عنف، ما تنطرش من الكرسي وأقوم أقف بسرعة كده، حتى لو شفت حد مبسوطة من إني شفته أو عايزة أجري عليها أرحب بيها بالراحة برضو، يعني أقوم بالراحة، أقوم برقة، ما تنطرش من على الكرسي، ما هبتش جسمي على كرسي وأنا بقعد بكل تقلي، أراعي إن حركتي تكون رشيقة ما فيهاش مبالغة ولا في الأوامان ولا في الأعاد. أيضا في الجلوس، يعني انتشر بينا طبعا لبس البنطلونات وهو بقى الأغلب عند السيدات، والجينز عندنا كلنا، وبالتالي بننسى روحنا أحيانا في رشاقة المجلس الجلوس. يجب أن يكون رجلينا مضمومين على بعض والساقين مضمومين على بعض، متجهين إلى جانب واحد، ما بقاش رجلي مفتوحة ولا رجلي مفرودة قوي قدامي ولا متنية تحت الكرسي، إنما تكون محطوطة على جنب واحد من القعدة والقدمين والساقان مضمومتين. ما حركش ايدي كتير وانا بتكلم اراقب نفسي، لان برضو عندنا تحريك الايدي دي منتشر قوي. ما هزش راسي كتير وانا بتكلم، حتى وانا بسمع لو انا عايزة او اي حد بيتكلم ما عودش هز راسي عشان يبين ان انا مؤيداه. يكفي ان رمش العين او حركة العين تبين ان فعلا انا بستمع وفعلا انا مهتمة باللي بيقوله. كذلك اللي بتتكلم تراعي بقى ان هي ما تقعدش تخبط في كتف اللي جنبها عشان تسمع لها، تقولها واخده بالك، تزقها من كتفها، تحط ايدها على رجلها. يعني ما نعملش كده ابدا. الاهم من كده والافضل من كده اني اكون انتقيت الموضوع اللي فعلا هيلقى اهتمام المستمعه، بحيث ان هي من نفسها على طول هتنتبه الي وانا بتكلم، من غير ما اضطر ان انا كل شويه احاول الفت نظرها على اللي انا بقوله. دي حاجات صغيره قوي، ولكن الحقيقه بتفرق في انطباع الناس عن اللي بتتكلم. ما ملزقش قوي في اللي بكلمها، ما اقربش وشي منها قوي او كاني بوشوشها. كل دي حاجات يا ربي نخلي بالنا منها علشان تكتمل اناقتنا ويكتمل مظهرنا الطيب في نظر كل اللي بيسمع لنا. أحب ألفت أيضا نظر البنات إلى إن هي ما تهزش رجلها وهي قاعدة. في كتير قوي تبقى قاعدة حتى رجل على رجل وبتهز رجلها بلا وعي، وده طبعا منظره مش حلو أبدا. يعني قد يعطي صورة التعالي وقد يعطي صورة العصبية، وده بيعصب اللي قدامك كمان. يعني خليكي ثابتة في كل اللي انت بتعمليه، ما تهزيش راسك كتير وانت بتتكلمي ولا وانت بتسمعي. زي ما انا قلت، يعني اسمع بعناية وابدي اهتمامي بدون ما اقعد اقيد اللي بيتكلم باني اهز راسي ايوه او لا بلاش الهز الايدين ولا هز الراس. نكون ثابتين، يعني راسنا ثابتة على كتفنا، ايدينا ما بتتحركش كتير، الكلام يطلع هادي. زي ما قلت ما فيش مبالغة في الكلام. اذا قلت حاجة اكون واثقة من اللي انا بقوله، واثقة من انه حيلقى اهتمام المستمعة بدون الكثير من الحركات اللي ملهاش لازمة. اشكرك على حسن الاستماع، ونلتقي ان شاء الله دائما على خير. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي، وخبيرة الاتيكيت والبروتوكول. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور محمد عراقي، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل، واستشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. ورم الركبة ده يعني بتكون أسبابه إيه؟ طبعا في فرق بين ورم الركبة وتورم الركبة، عشان نفرق الاثنين. ورم الركبة ان ممكن يكون في ورم داخل الركبة، والورم ده يبقى ممكن يكون ورم حميدي او ورم غير حميدي. انما تورم الركبة بيبقى احيانا ارتشاح او مية داخل الركبة، ودي مشهورة جدا في اصابات الملاعب عن طريق اللاعب اللي هو بيبذل مجهود عنيف، ان هو بيحصل التواء في الركبة، بيحصل تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي، يحصل تمزق في الرباط الصليبي الامامي. كل هذه الاصابات نتيجة التواءات او نتيجة جزع في الركبة، ممكن بطريقة مباشرة الركبة بتتورم ويحصل ارتشاح داخلي. احيانا يا دكتور المرأة بتتعرض ايضا للاصابات داخل المنزل، وانها يعني بتصاب بكدمة في الركبة وبتنساها سريعا، لكن بتكون ممكن دي احد اسباب تورم الركبة؟ طبعا ده في مرض اسمه هاوس كيبر، يعني معناها ان الركبة بتتورم نتيجة يعني غسل البلاط بشكل مباشر، ودايما بيحصل الاعمال المنزلية والمسح والكنس والكلام ده بيجهد الركبتين جدا، خاصة لما بتتني الركبة اكثر من اللازم. فهذا الجهد الواقع على الركبة بيؤدي الى تورم في الركبة، ويؤدي الى ارتشاح، ويؤدي الى التهابات شديدة جدا في الركبة نتيجة تني الركبة او مع الضغط على الركبه نفسه برضه زياده الوزن، زياده الوزن القعده الخاطئه، خاصه دلوقتي القعده قدام الكمبيوتر بال 18 ساعه تاني الركبه نفسها، ده بيقلب ويقعد لفتره طويله، الاعمال المكتبيه زي الموظفين اللي بيقعدوا على مكتب لفترات طويله فعلا بيؤدي الى تورم والتهابات داخل الركبه. فعشان كده العلاج الوحيد لازاله هذا التورم هو الحركه والمشي، وان انا فعلا ما اقعدش لفتره طويله وما أقفش الفترة، يعني هي بحد أقصى ما تعداش نصف ساعة. ودايما لما أقعد القعدة الطبية السليمة إن ركبتي تبقى شبه مفرودة وإن ظهري يبقى مستقيم، ولأن كل ما بتني الركبة أكتر بيزود الضغط داخل الركبة، وهذا الضغط بيولد الاحتكاك، وهذا الاحتكاك يولد التهابات، والالتهابات تؤدي إلى تورمات وارتشاح داخل الركبة. السمنة بتكون عامل من العوامل تورم الركبة يا دكتور؟ والله السمنة ليها مشكلتين، في مشكلة عن طريق زيادة الوزن، ان هي ده بيؤدي ضغط على الغضاريف وضغط على يعني ليها تأثير، اقصد تأثير ميكانيكي على الركبة، وهذا التأثير الميكانيكي ممكن يؤدي إلى خشونة في الركبة ويؤدي إلى تشققات والتهابات ثم يؤدي إلى تآكل في المفاصل. ولكن اللي وجدوا أخيرا، ودي بقى معلومة جديدة تماما، إن السمنة لوحدها لها تأثير كيميائي، إن الخلايا الدهنية نفسها بتفرز إنزيمات، هذه الإنزيمات بتكسر الغضاريف ولها تأثير سلبي على الغضاريف. يعني ممكن يعني السمنة مش مشكلة زيادة وزن تأثير ميكانيكي فقط، ولكن وجود خلايا دهنية بتفرز زي إنزيمات، هذه الإنزيمات بروتيوليتك بتاكل الغضاريف وبتكسر الغضاريف وبتاكل العظم نفسه. فعلشان كده السمنة سلاح ذو حدين، الحد الأول هو الميكانيكي والحد الثاني هو الحد الكيميائي. طرق العلاج يا دكتور؟ طبعا الرياضة، يعني أنا بقول إن الرياضة والوقاية هي أفضل علاج. إن إحنا نقلل الوزن رقم واحد، يبقى في ثقافة المشي وثقافة الحركة وثقافة التعرض للشمس وثقافة التعرض للهواء الطلق، لأن أنا من أنصار المشي في الهواء الطلق، أنا ضد المشي على المشاية أو على التريد ميل أو المشي في الحجرات المغلقة. لابد إن إحنا نمشي في الشمس علشان ده فعلا هيأدي هينظم الوزن، هيزود نسبة الأكسجين، وده هيكون ليه تأثير إن هو يلين المفاصل، لأن ربنا خلق حياة المفاصل في حركتها، المفصل لما بيتحرك بيبدأ ينشط ويتغذى. والمشي مفيد جدا جدا، ودي رياضة يعني رخيصة ورياضة متاحة للناس كلها، هتؤدي إلى فعلا ضبط الوزن وتليين المفاصل. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير. الشربات اللي بتحتوي على الخضار ومعاها نوع من أنواع الحبوب، مثلا لو أنا عايز أعمل مثلا شوربة فيها شوفان ومعاها كمان طماطم ومعاها فاصوليا خضراء، دي بالنسبة لي من أهم الشوربات اللي فعلا هتحافظ لي على وزني بصورة كويسة، هتحافظ لي على صحتي وبترفع المناعة، وفي نفس الوقت كمان بتساعدني جدا جدا على الشبع لفترة طويلة. طيب ناخد فايدة، هتعمل ده كله ازاي؟ هي سوبر فود، هي سوبر فود جدا. شوربة الخضار اللي بتكون فيها حبوب دي تعتبر في حد ذاتها وجبة متكاملة. الحبوب أيا كانت هي ايه، سواء كانت مثلا حمص، سواء كانت كمان فاصوليا حمراء، او ممكن كمان تبقى شوفان او عدس، كل دي حبوب بالنسبة لي كاملة، فدي مصادر مهمة جدا للبروتين النباتي. دي اول حاجة، البروتين ده بيساعد جسمي جدا وبيساعد عضلاتي ان يحصل فيها استشفاء، يساعدني ان انا يبقى الاطفال الصغيرين عندهم نمو وبيحصل بصورة سليمة من غير ما يبقى عندهم تأخر للنمو، وكمان بيحافظ مثلا الأمهات الحوامل ان هما جسمهم دايما يكون قادر ان هو يلبي احتياجات الحمل ويكون جنين جديد جواه. كمان بيحافظ على جسم الرياضيين وعضلاتهم لما بيجوا يعملوا التمرينات بتاعتهم ايا كان نوع اللعبه ايه، بيساعد جدا على استشفاء العضلات بصوره كويسه. دي فايده الحبوب. تاني فايده بالنسبه للخضار، هتكون طبعا فوائد هامه جدا في ان هي مليانه مضادات اكسده وكمان مليانه من الفيتامينات اللي بتساعد جسمي دايما ان هو يعلي المناعه بتاعته، وكمان دايما بيساعد جسمي انه يتخلص من اي شوائب حره بسرعه. هنلاقي كمان الشربات بتحتوي على كمية كويسة قوي من المرقة، مثلا سواء مرقة اللحمة أو مرقة الدجاج. دي بالنسبة لي برضو من أهم المصادر الكولاجين، وده مهم قوي علشان شد البشرة وعشان كمان الحفاظ على صحة الشعر وحفاظ على صحة الضوافر. دايما الناس اللي بتبقى عندها مشاكل في البشرة وفي الشعر بياخدوا الكولاجين كمثلا أقراص أو كساشيتس من الصيدلية عشان يساعدهم على تجديد الأنسجة بتاعت الشعر وبتاعت البشرة أو بتاعت كمان الضوافر، وبيبني الكيراتين اللي فيها بصورة كويسة. إنما طبعا لو اعتمدنا عليها بشكل طبيعي من الشوربة، ده بالنسبة لي هيكون طبعا أفضل بكتير جدا. وكمان أنا خدت حاجة من مصدر طبيعي بدون بقى ما يبقى عليها أي الإضافات الموجودة طبعا في الصيدلية، عشان تقدر إن هي تتحط في ساشت وتتحط على الرف وأقدر أشتريها. استهلاكها الطازة بالنسبة لي هيكون أفضل بكتير. كمان مثلا لو حطينا إضافة على شوربة الخضار دي نوع زي البروكلي، الحقيقة البروكلي من أكتر ومن أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في الدنيا كلها، يعني أكتر خضار يقدر فعلا أنه هو يساعدني على الوقاية من الأورام والوقاية كمان من أي تراكمات جوه جسمي بصورة سلبية. بالعكس ده بينظف الجسم أول بأول وبينظف الخلايا بتاعتي ويعمل لها ديتوكس بصورة كاملة جدا. الشوربة دي هتساعدني قوي أن أنا فعلا أحافظ جدا على وزني بدون زيادة، ما طلعش من الشتاء وزني في يعني شكل مش مرة رغوب، وفي نفس الوقت كمان هتساعدني قوي ان انا دايما احافظ على مناعتي عالية ضد نزلات البرد. شكرا لكم، واستنوني في حلقات تانية مع الدكتورة سارة سين. في ختام حلقة اليوم، كل الامنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.